لا يغلق طعامك كئيبا ربما عهدهم عليك أطال وكما المال يوم الوكاء يوم الوداع كئيبا ربما عهدهم عليك أطال Thank you. جبال برابيل الأحبة أجمع فتى شهاد بين الطيور جماله تجارة شوقي كلها الدين والهدى وفي طي زعم العاملين ضلال يا نبي تدري من الفتن القلبية.